منها يا شيخ الفتاوى، مجموعة الفتاوى. قالوا ألفه وهو في السجن، وكان يكتب على جدران السجن ثم تهرب عن طريق السجانين لخارج السجن. 37 مجلد يا جماعة، كل مجلد كم صفحة؟ 500 ولا 600 صفحة؟ كيف؟ والفهارس مجلد كانت تباع ب 400 ريال أو كذا، وكانت توزعها لجنة الإفتاء أذكر يعني والدعوة.